معقد القائل انه الله قد ترجم كتاب الادب لان هذه الكلمه التي هي ويلك تعمل في الكلام ويخاطب بها عند ما يقتضي ذكرها، وهناك كلمه اخرى ياتي ذكرها ايضا وهي ويحك. ومن العلماء من فرق بينهما، يعني قال ان ويحك ويلك كلمه عذاب وهذه كلمه رحمه التي هي ويحك. ومن العلماء من يسوي بينهما وانهما يطلقان اطلاقا واحدا عندما يستحق الانسان ان يقال له ذلك. وجميع البخاري يقتضي انه لا فرق بينهما لانه عقد الترجمه بقوله ويلك، قول الرجل ويلك، واتى احاديث واتى باحاديث فيها ويلك وفيها ويحك، فيها ذكر ويلك وفيها ذكر ويحك. وهن الكلمات التي استعملت العرب استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الشيء الذي يراد لا يراد به الدعاء على الانسان، وهي مثل ما تقدم من جربت يمينك ومثلت امك وعقرى حلقه وما في معناها مما يشعر بذنب، ولكنه يدخل تحت قوله عليه الصلاه والسلام فيما ثبت في الحديث ان كل دعوه دعا بها على احد وهو ليس لها باهل ان يبدله الله عز وجل ذلك ذكاء وطهرا. ورد البخاري رحمه الله تعالى احاديث حديثه تحت هذه الترجمه، ذكر اول الحديث انس وحديث ابي هريره، وهما في قصه الرجل الذي كان يسوق بدنه، يعني انه قد اهداها يعني هديا، بدنه فيها هدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رآه يمشي وهي يسوق فقال اركبها، يعني بدل من كونك تمشي وهي لا حمل عليها استفيد منها اركبها. فقال انها بدنة، المقصود بذلك انها هدي، المقصود بذلك انها هدي، ايها المقصود بقوله انها بدنة يعني بدنة المهداة، بدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ومقصود بذلك انها مهداة وانها هدي. النبي عليه قال اركبها، عاد عليه. ثم لما كرر وهو يردد ما قاله اولا من قوله انها هدي انها بدنة، قال اركبها ويلك، اركبها ويلك، يعني لا باس بذلك، لا باس بذلك اركبها ولو كانت هديا. هذا دليل على ان الهدي يعني يمكن استعماله فيما لا يعود بالمضرة على الهدي، يعني بكونه يحتاج اليه يركبه وهو في طريقه الى مكه لا باس بذلك، لكن بشرط الا يلحق به ضرر والا يضر به وان يلحق به ضرر. اما اذا لم يكن كذلك اي لم يكن فيه الحق به ضرر به فانه لا باس بركوبه. والنبي عليه الصلاه والسلام كرر له ذلك، وفي اخرها قال له ويلك، في اخرها قال له اركبها ويلك، لا باس بركوبها. وكرر هو عليه بيان انها بدنه يعني هدي، وفي كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، وفي اخر الامر قال له ويلك. المقصود منه إيراد الحديث الحديثين هنا من أجل كلمة ويلك، وإلا فإن الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، الحديثان سبق أن مر في كتاب الحج من أجل ما يتعلق بالبدن وإهدائه، إهداء البدن جعلها هديا، وأنه يجوز ركوبها عند الحاجة إلى الركوب بشرط أن لا يضر بها. و من أجل أنه ورد في الحديثين كلمة ويلك أورده البخاري رحمه أوردهما البخاري بقوله باب قول الرجل ويلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن انس بن مالك وايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له اسود يقال له انجش يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك يا انجش رويلك بالقوارير. ثم عود البخاري رحمه الله حديثين تقدم قريبا بما في باب ما يجوز من الشعر والرجز والخداع وما يكره من ذلك اورد فيه يعني هذا من اجل الخداع اورده في تلك الترجمه من اجل الخداع الذي فيه فوق الإبل وهنا أورده من أجل كلمة ويلك أورده من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك وقال غلام وقال له أنجس كان حداء يعني له صوت إذا حدى الإبل وسمعت صوته تحركت وصار لها حركة واضطراب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجس ويلك رويلك القوارير يعني رفقا بالقوارير يعني رفقا بالنساء اللاتي على الإبل لأنهن مثل الزجاج وتأثرن طريعات التأثر طريعات التورط فالإبل إذا سمع صوت الحادي وهو يحدو فإنها تتحرك وتسرع في السير يترتب على ذلك اضطراب الأحمال التي فوقها فقد يحصل سقوط ما على ظهرها من الحوادث التي فيها النساء والتي تحمل فيها النساء حاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجس ويلك ويلك القوارير وأورده البخاري رحمه الله من أجل كلمة ويلك في الحديث. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق اخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محاله فليقل احسب فلانا والله حسيب ولا ازكي على الله احدا ان كان يعلم. أبي بكر رضي الله عنه أنه أن رجل أثنى على رجل ونضحه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويلك أطعت عنق صاحبك ويلك أطعت عنق صاحبك يعني بهذا المدح بمعنى يعني أنك أهلكته يعني حيث يحصله بسبب ذلك إعجاب وتأثر فيكون في ذلك علاجه فما يكون العلاج في قطع العنق يعني الإنسان إذا قطعت عنقه هلك ومات وكذلك إذا مدع وزيد في مدحه حتى أعجبته نفسه وحتى أعجب بنفسه فإن ذلك يزيده غرورا فيهلك بسبب ذلك فيهلك بسبب الإعجاب والدهو والافتخار وشعوره بأنه ذو منزلة عالية فيغتر بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المادع قال له ويلك قطعت عنق صاحبك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان أحدكم مادحا ولا بد فكان لا بد من المدح فليقل الإنسان ما يعلم وإذا قال ما يعلم يقول معها أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قال في آخره كان يعلم يعني أنه يقول فيه ما يعلمه إن كان يعلم الشيء يعني لا يزيد وإنما يحكي الواقع ويحكي ما يعلمه عنه إن كان عنده علم عنه فهو يمدحه بما يعلم ومع مدحه الله بما يعلم نقول احسبه كذا والله حسيبه

التي جاءت فيه ويلك. في بعض الروايات ويحك، في بعض الروايات أنه قال ويحك، فكلمة ويلك أو ويحك هذان هما أو هاتان هما السبب في إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب قول الرجل ويلك. الوليد هذا من هو الذي يروي عن الأوزاعي؟ الوليد هو ابن مسلم وإذا أنعن إذا أنعن لا يضر يعني الوليد ابن مسلم يعني هو عروف التدريس لا ولكن ما جاء صحيحين عن الوليدين دون على الانتقال لأنهم اضطرقوا على يده الذي حميد ومن شرط صحة الانتقال. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يترك من عملك شيئا. يريد الهجرة قال له رسول الله من شأن الهجرة شديد شديد من شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال هل تؤدي حقها قال نعم قال اذهب قال فاعمل من وراء البحار اعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا. كان هذا قبل فتح مكه علوم انه كان قبل ذلك كان الناس يهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون اليه من مكه مهاجرين تاركين اوطانهم وفيهم من ياتي من غير مكة مهاجرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن سبق ان مر الحديث سبق ان مر في ابواب تقدم الهجرة وفي غير الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي منه ان لا يقدر على المدينة او على الحاضرة ويكون في ذلك رجوعا عن الهجرة والرجوع عن الهجرة في أمر عظيم فأن الخلال أرشده بأن يبقى في بلاده وفي باديته وأن يعمل الأعمال الصالحة في المكان الذي هو فيه وأن الله تعالى لم يكره من عمله شيئا يعني لا ينقصه من عمله شيئا. قال له اعمل من وراء البحار المراد بالبحار القرى المراد بالبحار القرى فإنها يقال لها بحار والقرية يقال لها بحرة والقصر يقال بحيرة. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن أطلق على هذه المدينة بحيرة تصغير بحرة البحرة هي القرية. فجاء في عدة مواضع من الحديث ذكر يعني البحيرة وذكر البحار وكذلك صاحب يوم صاحب يعني لما ذهب إلى تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يعني الزعيم يعني من زعماء من زعماء النصارى وجاء إليه فرسا و يعني كتب له ببحرهم يعني بحرهم يعني قراهم يعني البحر يعني بحرهم يعني قراهم يعني أنه يكون فيها. والحاصل كلمة البحار والبحيرة والبحرة المقصود بها القرى والقرية وتصوير القرية يعني هذا المقصود يعمل من وراء البحار يعني من وراء القرى يكون في بحار البحور يعني يروح الى اماكن بعيده يتجاوز البحار

إنما أعطاه سؤالا هو الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يكون شغل الإنسان الشاغل. وماذا أعددت لها؟ أوفق هذا السائل في جواب قال ما أعددت لها كبيرة ثلاث ثلاثيات. لا هذه الرواية تأكد أنا ما فيها أنا أعددت لها حب الله ورسوله. أنا أعددت لها حب الله ورسوله. أعددت لها حب الله ورسوله. أو ما أعددت لها. ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. وقال عليه السلام أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. وقال قالوا ونحن كذلك يا رسول الله. قال نحن أيضا مع من أحببنا. قال نعم. وهذا دليل على أن خطاب النبي الواحد خطاب للجميع. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع. لا يعني أنه إذا خاطب الإنسان وأعطاه الحكم أن هذا يكون من خصائصه، أن يدل على أن الحكم الذي أعطاه إياه أنه لغيره، ما لم يأتي دليل يدل على أنه خاص به. مثل مرة القضية التي ضحى قبل الصلاة ثم قال النبي أن يضحي بأناق، قال زيد عنه فلن تجي عن أحد بعدك. قوله لن تجي عن أحد بعدك يدل على أن هذا حكم قصه وأنه لا يتعداه إلى غيره. لكن الأصل أنه إذا خاطب أن الإنسان إذا خاطب فردا من الناس أن خطابه لواحد خطاب للجميع. ويوضح هذا أنهم لما سألوه وقالوا ونحن كذلك يا رسول الله يعني مع من أحبابنا، قال نعم. هذا يوضح أن خطاب المسلم لواحد خطاب للجميع، لأنه لما سألوا هل هم كذلك قال نعم. إذا في الأصل المساواة وأصل الحكم يعم، ولا يختص بمن خاطب إلا إذا جاء دليل يدل على خطئه، مثل ما جاء في قضية الذي ضحى قبل الصلاة حيث قال ولن تجزي عن أحد بعده. ولن تجزي عن أحد بعده يعني هذا شيء يخصك، هذا شيء يخصك. لكن في هذا أنه قال لما قال هو نحن كذلك قال نعم. قد الحديث متواتر، هذا الحديث أمرنا عن الحد هذا متواتر، ذكروه في الأحاديث المتواترة. قد ذكره الحافظ ابن كثير في سورة الشورى من قوله ما يريد لعل الساعة قريب، ذكر أن هذا الحديث متواتر جاء من طرق كثيرة. وفي بعضها المرء مع من أحد، المرء مع من أحد، وهذا يدخل العموم، يدخل فيه العموم المرء مع من أحد. لأن هنا قال أنت مع من أحببت، وقال ونحن كذلك قال نعم. لكن الحديث اللفظ الآخر أو الحديث الآخر اللي جاء يعني المرء مع من أحببت، المرء مع من أحببت يعني هذا يدخل عنه، يعني لا يختص بشخص بعينه، لأن كلمة المرء يعني من صيغ العموم التي يدخل تحتها كل الناس، المرء مع من أحببت. قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا يعني بهذا الكلام، يعني انهم فرحوا بان المرء معنا احد، لانهم يحبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون اصحابه وفرحوا انه يحصل لهم اجر بسبب ذلك وانهم معنا احد. ولهذا جاء عن انس في حديث اخر عند البخاري سبق مرة أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. والله ما فرحنا، يقول أنس ما فرحنا بشيء بعد الإسلام يعني بعد فرحنا بنحن بالإسلام. هذا يدل على أن نحن في الإسلام أعظم نعمة، أجل نعمة، أعظم ما يفرح به نحن في الإسلام. لهذا قال والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني إذا فرحنا بأننا مسلمين مثل فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. هذا قال عنه. ثم قال كان أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل أعمالي. هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما روى هذا الحديث، يعني أبدى فرحه وسروره وارتياحه لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. المرء مع من أحبه. فهو قال إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أبو بكر وعمر، وأرجو من الله أن يمحقني بهم بحبه إياهم، فإلا ما أحب المثل أحب. ولهذا قال هنا: فرحنا فرحا جديدا، يعني بقوله المرء مع من أحبه، أو أننا مع من أحببنا. قال فمر غلام للمغيرة وقال من أقرانه، قال من أقرانه يعني أنه صغير، فقال إن أخر هذا فلم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة. وبعض الأحاديث لأنه قال: أرأيتكم ليلتكم هذه لم يأتي مئة سنة وفيه نفس تطرف، يعني مما كان على وجه الأرض. مقصود من هذا ليس مقصود من ذلك أن الساعة هنا ستقوم قبل أن يموت هذا الرجل الذي هو غلام، وإنما المقصود من ذلك أهل هذا الجيل. هذا الجيل سيقررون، وأنه لن يمضي مئة سنة وفيه أحد مما كان موجودا يعني في ذلك الوقت الذي قال به من هذا الكلام إلا وقد مات. ومن الكلام قال قبل موته لن يأتي يعني على ذلكم هذه مئة سنة وفيه نفس من كان على ظهر الأرض نفس تطرق، يعني أن الذين كانوا موجودين من هذا الوقت لن يمضي مئة سنة إلا وقد مات. ما يبقى منهم أحد، لكن من يولد بعد هذا الوقت يمكن يعيش فيه يتعدى مئة سنة، لكن من كان موجودا في ذلك الوقت لا تأتي مئة سنة وفيه أحد حي. هذا هو الذي حصل، وإن الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا في حدود ذلك الوقت، يعني في حدود المئة، حدود المئة، يعني الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ماتوا قبل مضي سنة قد حقق ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من المعلوم أن كل من مات فقد قامت ساعته، يعني وقامت صيامته، بمعنى أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لكن الساعة تقوم على الذين يكونون فيها في الدنيا، ينفخ في الصور فيموت من كان حيا، يكون يتساوي الجميع في الموت الأولون والآخرون. لكن معلوم أن يعني كل من مات فقد قامت صيامته، يعني بمعنى أنه دخل انتقل من دار العمل إلى رجله، وهو نعم في قبله غير عبد، كان مقبولا من نعم وإن كان مسيئا يعذب في قبله، وليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت، يعني ليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت. فإذا مات يعني قامت ساعته وقامت صيامته وهو في نعيم وعلا، لكن الساعة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا هذه تقوم على شرار الخمر، وينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل في الصور فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الأولون والآخرون من بني آدم الذين قامت عليه الساعة. فإذا فليس معنى هذا الحديث أو المراد بهذا الحديث أن الساعة تقوم قبل مضي مئة سنة، فإن المفروض أن يقاعد هؤلاء القوم، يعني أنه يأتي عليهم وينتهون من الحياة وينتقلون إلى الآخرة قبل مضي مئة سنة. يتعلق بحب الله، أو ما يتعلق بحب الله. السؤال يعني رجل هذا يقول متى الساعة؟ هذا السؤال نفس الشيء جابه رسول الله ما كان آخر الموقف ما دام بأن هذا مذكرون يقال تعريف لا حمد أن يرد ذكرها لا هو قوله هنا بعد سنة يعني هذا هو المفهوم يعني طبعا الإنسان يعني هذا الذي قاله ما بعد سنة إلى ساعته هو ما قلنا الحديث أنا أقول إن هذا هو الواقع أن الإنسان إذا مات يعني قامت ساعته بمعنى إيه أنه يجد ما قدم أمامه في قبره فهو روح من الجنة أخرى من حضر النار ولهذا ينعم أو يعذب وهو معنى أن يتوقف على انتهاء الدنيا قوله ما بعد الثلاء يعني ما لا تلي مدة أنا قلت أنا قال حلا مدة في اليوم يقتل بعضهم يعني بعضهم هو كفر دون كفر إما أن يكون محمول على كفار وأن يحصل ردة وأن يحصل منهم ارتداد فينهاهم أن يحصل منهم ذلك وأن يتبع ذلك هذا الشيء أو أن المقصود كونهم يعني يقتل بعضهم بعضا لا يبالون ولا يعني يهتمون ولا يراعون يعني حق وما إلى ذلك وعلى هذا يكون كفر دون كفر لن أقر هذا إشارة المساء إليه مثلا لن أقر هذا فلن يدرك الحرم حتى تكون الساعة أولا من المغيرة أولا من المغيرة أولا المدح للناس يجوز مكانكم مادحا فلا يقول إذا كان مادح ولا بد فليمدح بما يعلم قول يقول معنى هذا أحكمه قيل والله أحكمه لو جدي الله كذا أنا مجاعد ماذا جاعد إن كان في يستهد في المدح قد هو يمكن هذا يعني مبني على جاب أنه مدحه بما يتبيه أو مدحه مدحا يترتب على جاعد لبعض الناس في بلد الثاني يمدحون الأولياء وكيف يمدحون الأولياء الثاني يحمد يهمونه ويهتمون به يعتنون به ويعتذرون عن ذكر الله يعني يتكلمون هذا كيف يحمد فيها الشراف وفيها الخرافات وفيها على بلاد خرافات أقول ما دام فيها إشراك وفيها خرافات الجواب معروف إذا كان خالي عن خالي يعني إذا كان يمدح لكن يجب الغلو يعني مثل رسول يمدح وخير من يمدح حولها من دون غلو بدون تجاوز نعم قل هو يعني مؤلف أو يعني يشتغل في هذا المؤلف لإنشاده وتكريره يعني إذا كان محذورا طبعا يعني كلام إذا كان لا يجوز فاشتغاله مو طيب وقضية التمحين والتلحين هذه ليس يعني ليس هو مثل الأخوات والنقمات المهم هو المعاني فإذا كان بحق فيذهب به على طريقة سليمة وإذا كان ليس بحق لا يجوز الإتيان به مطلقا لا بتغني ولا بتغني يعني قال أصحابه حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة هل خاص الصحابة أو يكون عاما من بعدهم؟ يبدو أنه خاص. يعني خاص أنه قال يعني